بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبر بعض الناس يسقص يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما الترجمة إلا لديش في الخطباء عن بدعة حرمة الضلال، ولكن الخاطئ ديال المرتديع، الإمام ديال المرتديع، المدني ديال المرتديع، من الظلم ديال المرتديع، معنى شيء فايدة وتستفاد منه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نجا عن الله الخير، نجا الله الفلاح النجاح، الدين تابع عوام سيدي ربي وعوام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قطع الأيام في العالم مش نفس المسائل، الدين درس في تنظم عطينا سر تستغنى بني بلدة القرآن بالحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يمكن وتشرب من قاس النورين. الناس ما يسلم لهم النورين، الناس ما يضع نفس من جنة ما يعطن هذا النورين دغير أدنوي متسكة عن صورة يتسلم وعن الشك وما عن صورة مدينة النورية. أشكو الشيكيا لكن نصبة خطر فيدي يتكتب نازم يحب تاس الأعمى وذا يستمر بحثها الناس يجب بسرحنا كل الله لا يغفر عن مشركة دي ولا يغفر ما دون ذلك لن يشاء، معناه أن سيجب دي غير طفر الناس ين أشرك لا اشتترى ولا ارتعصى ولا يقار ولا يشتبدى ولا يندى ولا يستغاثى ولا يستعانى ولا شيء أبدا. كل ما يجي غلاني شغلة ربين غير غير خزة بس دي ربين غير شاشة الناس دي ربين غير قريشة الناس دي ربين أكيد مشيك بريد مرات لآيات بعضين معناته بيقى الرجال المشركين معناه يستر الكلش انتبت كمودا الجرمل مشركين مثمر إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما له النار وما للظالمين من أنصار. أنا حرم غسل الجنة وشرط كن أبدا الظالمين المشركين الغسل من أكل كفر يوم القيامة ولا أدت نشاف عرضي ولا نبي ولا شيء أبني غير أدنوي من أنواع الشرك وما هذا الشرك هتقول إلا أنواع الشرك غير أنواع من الشرك ألوان من الشرك وهذه الألوان من الشرك أنت جدير أن تفر منها الناس معناه يواجب غير كالترد بالأنواع الضغم الشرك يمشي لنا ربقل جزمة بيتنين ياري لقلنا في الناس دم وأن اجتنبها اجتنب أنواع الضغم الشرك هات مهور دي هذا يسوق على الشرك وأن تحاربها كما تحارب الوباء تحارب الشرك لأن تحارب المرض من التحرد يغنشع المرض يحنين وأن تطهر منها قلبك تستهرب قلب الناس بالشرك وقلوب الناس معنى تحاول درجات معنى يصير تستهرب القلوب من المشركين يصير تغل السجير بها الله وغل استحيد مستطع إلى ذلك سبيلا ولو منع لقدر استطعانه أشكي من يصل عليه السلام ومن المنكر إن هدس يفوس من سمشوريغي إن هدس يمس من سمشوريغي سلق البنس ولكن القرب ماشي اللهم إن هذا منكر تقندت لا اللهم إن هذا منكر فقرب هم بيتسن يغراش مثلا إلا لا تمغراس ترمي رزين تثنين لا نحيداش إلا الخلاء إلا وإذا في شردي غادي حقوات جعب إلا إذا شيوخن غادي حقوات مدت جعب من ذلك معنى لا واحد عن الشرك من هذا أنا بقدر بغير طلاب الحاجة من الموتى ها المصيبة تترى يمثلني انه يموت القباب في الرواضي اباش قبل الحاج ادخل في السنة لك جيج ما موتنا فاشيني شيرين بس من غيش هذا والاستعانة بهم لا تدف لا معاني الدولة القنطري جاي غريشانو غراء دولة الديال وين غريشانو غراء دايت السكس تغري غراء دولة سلات مراء غري غراء ما الدولة غي خليت مراء يلي بسم الله وذا ذا قاردس مشقف لنا وما تقول السمراء أخلالي أن يقرأ وأوجه إليهم توجه دغور سنيد ملك دغور سن توجه سبق البرين دوتم أبري نيد أن أتذر شان الغرام إداد الغضب من ربي للعنى سيكون ربي يقول في العذاب للعنى إنه يصل على رسول الله لا تشد الرحال إلا إلا ثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد الحمس الأقصى معناه أرضيت سفر بنادر شان ادغال معناه لأجل البركة إلا شرب ادغال وتخديش نادر بشجير بك ظلت مكة 100,000 ظلت المدينة 1,000 ظلت تبيت المقديس 250 ماشي 500 250 ونلقى شان ادغال شان الصالح غتشاني غرام شانو بابا هواري غتشان الشريف غتشان تيجي زير دغي شغول تخاف هذا على الرقطة وغيت ايجان ما يدان سا غرام صاروني الدرن قد يموت هذه يدك الغضب الله يغضب الغضب الله الشوابة غرام قد ظلم دغاس طوارت ايجان هتغير الجرن في بابين انتنات مستخدم وصافي وهذا عصر شرك العالم ما يدو تشرك العالم زورتني غرام يموت كما قدمناها نيسا فإن الميت قد قطع عمله إن الموت يتدبر عمل الصفي إن الذي اخبار رسول الله إذا مات ابنها دماء نقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ولد صالح يدعو له وعلم يبثه في صدور الناس الدين في بلاد الدنيا عمل الصفي خصو الناس شغل العلم الدنيا بزيشان الشيء لن يسخط الشيء بجاني مسلم جاني مؤمن صلحان أرض جان الناس من القرآن تجان الناس النبي صلى الله عليه وسلم مشيت تعالى الوزير اسمه جان الوزير صلى طيب من تود وتشاف وش عقوق الرجال الله شاور سلاح مقالات الناس تحقق من الوجود ما يديك إلا بكل من تود ولا جرام دنيا إنسان شان صدقة جارية معناه إذا كان مسكولار قد يبنى القندر يصلح شان يريد من دنيا كذا يبنى يوم الجامع كذا كذا او الناس ذا اللي ورثي مقاتل سنزاع هاتوا يسلسل اجرس فانت بلادي بلا عرس او بلا بيد الله عمال يا الله يقولي ناقد الرسالة هما الاثنين صافية في الدار مش قلنا لك تغي او الصوفية الدار دي قرام تخير هذين كان تجمع بين بي ما اللي تجمع كل يوم الصغير سيدير صغير الارواح متدر في المدينة قلنا الجسد يسمد الدار ضارون هذا مصيبين لا إن الميت كائن من كان قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ورباط يغفر ثلاث نفعا ولا تضر وعشاء كذا في بصيين بين فاطمة يا فاطمة الدين فاطمة بنت محمد اسألني من مالي ما شئت وأقل مسكن النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا الناس يا فاطمة الناس من بيت تريد لماذا ما تريد أنشا سرسل العمل تحت نتجان إذا إحنا ما فرم فرغوا بابا سكتر أخرى نرخني بابا نغران أقنى سميت بابا أحوالي شاف عنديه يندمانيه إلا كان شام الشريف شام ومعبور كان الحماق كان يغير ان يتزال لمس استيني وتزول سنجان نفع اللولية لن تيمان بقرة وزول تبان واش دعو الله من يكون ذلك لمن استغت به سماذا رفض يغفنس رفض الناس يغرع ورسق بسم الله ونيوم النسس ومن تنس حرسلة ابن اسحاق عجب ان الغنية عجبية ان انا شايف بابا هو للصحراء ورسيت حماس البيت يغلو باه ورسيت حقا استعبان ستي دحب شعر أجي دور جلسة حقا عندك استعبان بزر وهذا هو إنك سيدي له واري حسانا وقضى حاجتي الناس يتريس يقبل عاد أولا من تقراد يا معدور اتقادوا اللي يموتن الناس يدير بإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء عند الله مدبرين الناس ورناد أسمع أنه يموت ورناد أسمع أنه يسمع دور يشاف ستة أو ثلاث قراد إذا هذا الدور يشاف ستة أو ثلاث قراد هذا بسم الله ولا تسمع الصم الدعاء عند الله مدبرين هذا الدور يتمس خلص قراد يشاف ستة أو قالوا وطال السنه الدرعات وما وقت جادر دور يشتت دور وما هرمي موت جادر دور يمل دول وشار يخلو تغرس سانا ونشفع له الى الله فيها تغسل نجس بإغلاق تغسل تربير بيض يقبل حاش أقرأ يموتني فإني إني يموتني شو ده تقول زي نقمو إني يموتني زي سوال يرضي ولا يشربني يا عمك وشال والميت في حاجة في اليمين تقول لك هو يسأل الله له الرحمة الميت يحتاج شيء على كل شيء هذا في الترضي هذا في غفر فضل المغفرة كما أننا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم من ثم إذا زرنا قبور المسلمين المسلمين عليهم ونسأل الله لهم العافية حتى ينزور إمتن معنى تبدي أنت الروت نكد الملل يبحتاج لدرس السفر إيش ندرس الدنة زرنا تفكر نخلع في وثمين الحرب كل ما تفكر الدرس تمدين في الروت معنى بدك تدم أبن عد سبير بي شكون اللي في عز الله سورة تنهة دعوه تتفكر نخرى هدور هدور هدور تسحلير ما دور تقال نخدار هدور تشير ما دور تقال مخبز الله التسير من السدامة في الدنسة بحضة الناس الدنوي فإنش مقبول من السلام عليكم طلقوا من المؤمنين وإن شاء الله بكم لحقون أنتم السابقون وإن لحقون يغفر الله لنا لكم نقلية ينفعين تينا داس من داس من داس من داس نغف ربي مش يدى داس من داس نفعين تين اشبه هاد الفاتري يسلم يسحى ادي يستغل بولاد وما قلنا يموت ما داس نجلس الزبالة داس من داس لكن الناس تاع الدولة الحدود الناس زري الحدود يسيطر بي وتدور قرار ربي ولا ولن بي هذا الشريعة وزاروا قبور مستغيثين أرسل القبور على القرآن لا يتقبور مستعينين ضارعين خشعين أرسل تلت معاون من الدلانة اترعنا على اللان دون استدلال الدلان يستدلال غير غراء دور ما تدلن جمع فيه شرطان جمع جوفراو وشماني في ألف وشماني في ستر وشغالي يسعيو وشغالي يلا ما يتفكر نبدور اللي قلت من لا يتخمن مغفرة أدي حجنا لسبوت حمد أبول وأنا أول سميتني أخرى الدول سمكات حمد أبول سمتفوه الدقس لقرانه ويسعى سيدي عمر حضر أخ أخبار سيدة المخاتم أكل من الواق جوا سبوت طيارات لديرات الزربات على سياتها معتروا خناك محوط جاب بارتا ويسا عمرو حلين موت يسألون أصحاب عقب الحجاج أكثر لي يمتني يسقر يسقر الحجاج ويتفهموا للناس أداس مني حاقب البلاع لا شوف داخل الشق انك هذا الدور اللي معلم شروط يوم الشك في اللامية تخسر ده تتستوش شارب بك في غافل عن نعمل الظالمون. انا الدور غافل انك نسيا المشركين يجلس يجربي الدرب خلقان زلم القرآن زلم الحديث وطول قول القرآن ولا ابن فيه اتأشان عفيفة تجل الشرك اتمنون يدن اللي اتمنى تغني لنا والمسي من الجماع الناس مغادة قارغة الحمد يدار فهم الزهر وغيون إمام شي تكسوك كنيسين ورسل يد ودهي للعقل مقال هذا قرد أجل سبس الحمد لله رب العالمين ذات الزوء مغلوم قد يزاد الكيسي يساك شفل وإن غير الله لعقل في غلام عاد إلا غير الخبارة تغلنا شعرات أتاك متاشف شرات غلاس عقل والناس أشوري وغلولة كين بالعفر ما لدي عفر أرسم الناس يغلون يتعرف الناس راتين شن يغلون ملك ناس رات بعد سرات عقل لا دفاتي سرتوش يغلال والناس من جر كير داخل فلا نغدر سرتين ناس محيش هم نغدر سرتين حالي مش يسخن الناس الشيء ولا سدو مش هغير خصوصاً دي جميل داغين اني يقول الدير الناس الزمراتي انت ريتنا اني سنفل قال لي جميل سهولة يتخان قال لي الناس يغيى نظر داغير دي السين البشر يوفا وغير تأثرات في شلف وانتو في الوزر وانتو في الوزر غير اللي كنت يخمجن وانا يمون اسوقات من 85 قلت لي في عليس عليها نهاش او انتي مزارين تكنين انا ارسمي واللي اخت مزارين جرناس العار معنا كنتو مزار بعد قلت يخصير اثني اخت مزار انتم قلت ايه لا حول ولا قوة الا بالله لا تدعي يا حريه يا حريه ومن هالحالة فضي غير الله تعالى والناس يقول له الشاب لا يبينش اعتقد انت تقول له انت في الاسلام انت في رومي كيسكيس انت يموت هاي كيسكيس انت في الاعتقد اخسي غلطات في اسمك تشع ادى يتكلمي لا اله الا الله ولا اني غالي دروس يتقلن بغيو من اسمك اعتقد ما انا الناس انا اشخمال اتفرص شرف نسويات وليه ده تخل الناس يلي معلمة هي الدقة ما تصر عن سيدي الشيخ يدد الناس يلي يلي يلي الناس والو الناس ترضي تصر عن سيدي الشيخ مش هو سيدي تريني الناس أعوذ بالله عشان دي ما غادر دورة حرمني ده اللي جسم دي كلها سيدي سنغاري يزمي كيلي عن المتابعتي يقول ومشي الضغط علمني الاسلام يكسبني اللي يشروان دي يغسلوا بالرمل الرياضي يعلم تاربتي والرمل سنت اسمع اللي يتغس دي زغر يبوي في الخير يا اسحاق يعلم تاربتي سيدي الشيخ عميك تخاطر سيدي دي سيدي نستاش تكبر دي ويعزني ويا اسمع اللي يتغس دي سيدي الشيخ خلاص غير قبل عزاب يسول الذي بالجيد الشيخ يسيد يسلم السرح الناس غرف الفقر فلاني قال يوهر الناس يستيوه قلتين محد ناس شروب انتشاور في مهنك ديان الطالب تتفك شتابة الناس ناس يدير شيخ سوى يا سيد يوهر الناس هات تربت مثال ما غات عنه مغاز والله يقول له الشاب لابي عتق هذه الفريسة وماتي واثنين وحقي دم وحقه الناس تزيجي وحقه ليس خمار وحقه كذا وحقه كذا وحق العاطفين دار وحق غروم وحق الطعام وحق ايش هذا اتجردت يلا سواء قصر باكي جنه قلن يبرر اتحرى على الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك غير مشرك رديك غير مشرك انت وما اكثر ما انت سامع انك شعاره تسمع بنورة انت المسلمين من حلف بغير الله لكن مسلم كالذي الصالحين الاب والاجداد لا تقلدش النبي، لا تقلد الصالحين، لا تقلد سيد بوتسن، احق حدث علي، احق جديده، احق رجال البلاد. يقول لك قلنا لك رجال بالرزمة، هذا الكيسان هذا شبعة جاي رجال بالرزمة هذا الزيان والعين لا تقلد صغبله والحياة والأولاد تقلم في شرا والأحفاد والشراك والذمة. وقد عم في هذا البلاء، وقد عم في هذا البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة هي تبني بتنسل تبني ربن الكاب النام الغرب يوظن ده تنسي جد خمار النظر سنة الشيطان يجاو هذا هو غرس والنبي يبدأ ينسل 410 ذات القيدة الدعوة غير جنون تجد خمار تجد نوظم 410 ذات القيدة الدعوة شد تسمع وصلة السلسة بسنة الشاق بسنة الزاق بسنة الناس يتعروا تلك السلسة المنفع دي سامي الله يجال باقي الوالي ولا جنب يسلحي ناس في هذا السلسة ومن السجود المريدين لمشايخهم الفقراء تسجدنا يعني الشغل فيه امشي لنا تجان الفقراء ابرقاوي نسلتين مخلط معه وشاكم جدا السجاد ابرقاوي نسلت الشغل فيه افترقوه اذا اقترفوا ذنبان اغضى بالشيخ ماذا بيجي ان شاء الله مع سيد لا معنى يحرقش الشيخ انا السيد من يبار انا السيد من يبار نصح الزور نكسن الروس انت بايعا نهجي من الشالي سبوس انت ديانو غلا معروف اذا اقترقوا انت سنطق بلا بطين منيني والله شو مستعان في مغير السن الناس شوات مجهوم الريبار والله يسترس ناس ديان موان وخريط ويسترس قرص يدار في قطر باتر اسم الريبار هاي بشاور دي هاني فرد سوال لي ليا قد رأيتو عبر اشتابي نورا نحسني فقد رأيت من يسجد بين يدي الشيخ ثم يهتف بهذه العبارة وهو في غاية الذل والخضرة تائبون وراجعون إلى الله يا إخواني اقبلوني ما سيتم غير استغفر ربي آية ما قبلت بها بنتو هذا السجد من يدر الشيخ فقد رأي اللي انت في الجرابي الظل للتعبار أنا شم استدعوت لهذا المريد الجاهل انك هذا في وبقوي طريقه قرطا ان كنت اذنبت الى ربك فتب اليه جدي سربيت عسبت بس جدي ربي تبغيش وادعوه تضرعا وخفيا استبت جدي ربي في جهر السر وان كنت اذنبت الى الشيخ فاعتذر اليه اسخرك بامر الشيخ تضرع اعتاد راس مجال تستوبك لا تتوب الى الشيخ والاخوان ما لك نتيب الشيخ هيتوب حرش هيتوب حول الاخوان هيسمع وماذا يدرك غضبهم وعرضوا وعرضهم مسكد ما معناكم شغب شيخ غضب الشيخ مغضبكم هيتماش ما لاش فاضل خرجوا كل غضب شيخ غضب وما تغضب شيخ غضب غضب وما يردوا شربات لك صغري وأنك تبت إلى الله توبة النصوحة لو انك معنى مستوب يرضيه تغيس حق فربي عنك واقبل عليك فدرش ربي قبل توبة نشك وفي المسند النبي صلى الله عليه وسلم آت بأسيره وثي بأسير النبي الحديث هو نسج المحبوس النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اني اتوب اليك ان سن في اي صبغة ولا اتوب الى لا الناس اللهم اني اتوب اليك يا ربي اي صبغات هذه تبغى محمد شو التوبتين ربيت يا الناس صبغات الناس صبغ محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عارف الحق يا اهلي مش الحق يا ابن الناس الناس صبغ ربي ولا صبغ شيء شو شيء العبدين فيه إلا النبي شرح قيد ما في نفسه. طيب ذلك أرجع. والشرك كثير كثيرة ألوانه. الشرك أنواع من نوع لنوع يوضع بالحساب. متعددة أنواعه. متشعبة سبله. ومسالكه. عصم الله وإياكم من شره. من الشرك. دروا عبد ربي عبد ابن عبد المسلم النار الحق. الشرك اشكو الشرك في اتحبط الأعمال. والجان من شراكه. ما يدي جان الشراك. ما يدي جان الشراك. الشراك. ثلاث ساعة. ثلاث ساعة اسم الدين. ليش قرآن. نغتال صدق نغتال شبيه. شبيه. ما يدي جان الشراك. ووفق للتوحيد. تسير ربك ووفق للموحدين. الخامس. حتى نعبده مخلصين له الدين حنفاء. الدين عبد خصم التاء. خصص الدينز. وتتشدد يعني لا نشرك بعبادته احدا ولا ندعو من دونه احدا الا اذا تعيد الحام تبغي ان يصير ما يجي جل وليا ماشي ولا يجي انا غرم هذا الوالي ماشي ولا يجي الشريف هذا الوالي ماشي ولا نعرف نفسي تزوج هذا الوالي ماشي ولا يجي نعرف تدي زوج هذا الوالي لا اولياء اصل العلامات نغط للعلامة النهضين يا الولي ونغط للعلامة يا الولي اشكرت لجلسي لا ولي الله لا ولي الشيطان لا يتقر في دربها هاد ولي الله والنفر يتقر هاد ولي الشيطان إلا نشتبه الشيخ الإسلام في تنية رحمه الله اسمس الفرقان بان يحضرنا أولياء الرحمة ولي الشيطان هل علامة نولياء الرحمة هل علامة نولياء الشيطان ما يدقي يعني خطر الشابين يقرن الترمي في زمين الترمي يزنى الترمي كل شيء الترمي يقبان الترمي بس نترمي حيز انك تفضل ترشين يبان بس نترمي حيز انك تفضل تبطي يبان عوضنا مريض انك الله مريض غرص الحرز يبان انك غرض في بين اعلاف اسمز انك تشت نقاط ابنه ويحرز يا رزاق يا رزي زوا قتل وتقتل الناس اللي تحرس اللي تحرس اللي حرس وق الناس اللي تحرس اللي حرس وق كل اللي حرس وق تحرس اللي حرس ما أنا الحرس كان يشتري مزنا يتحرس إياه وما قتل وما تغوت وما يشتت أكيد يا ربي أشوف من جل وليا هاتوريد ده ترساد هاتوريد ده الزوية هاتوريد الشفا هاتوريد ده وران الناس يديرطي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا كان قوما بلا خلقكم الناس يتقى سيديرطي وسنة غادي يكرم سيديرطي رسل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون أدخلوا وكلم ستيروا ده زي بزوك الدار شكون هما مات من جان الذين آمنوا وكانوا يتقون والناس ينموا من حقا تقل في دردي ما دي جان تقل في دردي بس أنا الناس منا كنت تقول نقص منها أي دي جان تقوى أشي من حقا في دردي شو من حقين مخلوقات ما دي جان تقوى الخوف من الجليل أنت كنت تسي دردي والعمل بالتنزيل أنت كبس سنة الله للقرآن بحديث والقناعة بالقانون أنت قناعة سنة شاشة ديربي سواء الهرمان سواء الديجران سواء الساحة نفسه الزيل تغزيل تحليل تحليل كده أنت قناعة في القليل والاستعداد اليوم الرحيل يعني أنت كبس مواصلك بالعوام دينك ونخاء ما يبي جان العيوك المقرى التقوى وتزودوا فإن خير زي التقوى السيد العيوك هي نسيت الموسع انت فنيت عبتها الموسع انت كيف يخلق هذا الموسع لنا السيد الموسع في الخير يبي جان التقوى أن البشرى أولية لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لو البشرة تعرف من تب لو البشرة تخرى لا تبديل لكلمة الله معنى القولي يسكن او يقول شيء في الدهر ولا في تبدال ذلك هو الفوز العظيم لم يشاهد بالولادة التقت بربي مقاري جاين جاء المقاري جاين لا لنقاري ما يريه ماشي يخلق في درب الشيطان الذهب يخلقه في رامج النقاط يخلق له كله لغسمه لا لقيا يا كنا من نفس السف لا يمزد ونت لا تمزد مشاديك يا شمي يفوس السمر ذلك وين وين الحل نفاس نغطون أقول الناس اللي أفوس منك لا ربع ورن الناس اللي أفركة والناس الطرف النادي قالوا مسحوط خلق إنشات الناس إنشات عارف ورن الناس تعوي شيين دشر صدقة تبيع بيه شقة في النقطة اللي أفوك ودا ما تشير فيها تحت شيء حرام وإنت أفوك تنبال أجمي الحرام أكن الناس وهم يزالون الناس مرشتاء نفضل بالسن نفضل درسان سن بسكان يعتقدون أن الأولياء صرفون من الناس الناس معنا يرسف يريد ترون كلي الناس يوم يقال ما غيث يجمع كلها يجمع كلها من اثنين الناس يجمع كلها من اثنين يقول رمي الناس ينصف ويجمع من كلها الله بالولاية معنى ينصف معنى لقوا في الولاية بيت بيت انتات يسي تتيغن الميس وما قد اخلا وردت ليش نيام وردت الجنة بيت انتات وخاطا يمستم الظان انت وخاطا يمستم الظان واصطفاهم لها من بين خلقه بغير كثير منهم ليس معنى اختار نسي بيربيش هس الولاية اكت التورة وخمسان وخاطا بلاق العمل اسلحن ولا عمل اكثرهم ولا عمل وقد يكون هؤلاء من بله المسلمين ربما قلت أن يحيى درس قوتنا في الجنة يعني رضى الله الولو شحال يكون ناك الولو رضى الله ناس يليوز من يتمين سيد محيى اليوم يديد نرى أكثر رحمة ربي ناس ما قالوا شو رضى الله الناس ما رضى الله اللورية نولية رضى الله اللورية إلا نسي مناس تقفي له ارجل ترشيع بيك شيء يخرج لا لا لا لا لا لا لا بجاتو بجاتو يا سنتي جاتو ها ضرور ضرور يموت بان اشتر طعش انهم تتشتر قول هو سنة ايه الاختبور مين جاء خلص من جاتو كما يكون لهم من العصاة والمفسدين ما فخرجها يتشتد الوالي ما خرج العصاة ما فتولي إلا ما يتصدق المعفيش انت وأن القطبة معه طروق خفي يضعه في عنق من يشاء القطب معناه خطر الصريح ما يجال القطب ما يجال القطب معناه اللغة تمر نتنزل أدريك الذي سمسل له نبدا أما ازدلت لك مرنوتين هاني جاء القطب هناك الاثنين غير قطر الصالحين اسمه القطب القطب هناك اتغيط نمتن نقول يقول الغمد اتغيط مخصي بيال قطب سبحانه نالك لك 166 الوالي كنفسي حضورا تري وما ربين لك غصني نمزو كل شيء غصني تحيي هنا والناس غوص طرق خفيين وضعه في عنق من يشاء وفي كرنية فإذا هو ولي ومعه نطاق يشد به وسط من يشاء الناس القفل ديك الولاية والنية وإذا بحضر التكر غوص من ابني هذا هو من الأولياء والأولياء يعلمون الغيب الناس الأولياء لا تعلم الغيب غوص من ذات ويمثل ومن قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كفر وإننا سيدنا محمد يعلم الغيب يتفعل إسلام وأشاك وإننا سنورمتني أشاكوا برام الدار التيري أو تفتع التيري تسحر في دمي أبدا في التيني يجرام وياج راج وياج معنى هذه يعلم الغيب إنه هذه جمتك وتخذ أخلا كل ما تتم بالترور لحروسه وزيز الإطبارة ما يبقى من جسد اسحاق سيف هذه بس انا فكتب شرط شرط من نفس حضرة في الظلم يوالت قبلها والظلم تيخ ولا من زين كان رب اختلاف ما تسمى الظلم وخلنا تختلف اختلف خيرا اسمع الوقت قال ليش عاوزة طيب شرط من غير الله من رحم الله مش اللي كان النبي فيه حلال وشر لا يطبق السنة دي بتاع دعوة وهو في بناء التعلم الغريب ويأتينا بالخوارق المخالفة للنوامس الكونية ما فرد سنتين تتشن المعجزات ما يخالف نقل القانون في بربي تجدون من يسترجدون إنك الناس يغرانا بتنسي ويغيثون من يستغيثهم ولو كان بينهم وبينهم بعد المشرقين إنك مقابل لك شرق الغرب إنك يستفيد لك هذا مولاي يسر وضع ما يسر لك شو وش وضع ما يسر لك شو انت وقت لا لا ليه بدي اشعر لاني اعوذ اذا تمسى رسم زيانة من القمن شنا غرما الناس هاتي الناس يبدأ في ابراهيم الدرزج بحرار غومانا الناس اللي يخبو سرزون الناس على مغيب السيد الناس يغوض غيبس يغرق الناس بلا تدوم الناس يقولوا سيد إبراهيم على الطريق إنما اسم الله بابا الشيخ يغار الناس العلماء أنها تقصي على المشي المشي الناس كبزاسة الناس باش الله باش الله باش الله حاجة عن كلا الصغر معنى لله من ما يقول لله مرض دخل سيد الشيخ شكرا لله الله سيد الشيخ الله وكماس لله من مات لله قوية يلي من مثل تمشي دي بها طيب لبس القبل اللي غنوه الشام كيم ساك شغل محتمى يغبانا يتخنا وسمعنا من امثال هذه الى قصيص الاكاذيب ما نتسع الى اسفار واسفار انك السليل عجب المكذوب انه اتسع الشتوف يقولي القناة مش تغرف بني الجمعة ما عليك نبخسر بني ليش نغرى هل تغرف بني الجمعة غرغس يدسو يدسو يدد اسم الله غس على الملك نغس بوض هذه الهام سمعنا من امثال هذه لقاس سنة كاذب ما نتسيع له اسفل اسفل والناس في عقيدهم هذه مخطئون وعن الحق غافلون نفي اعتقد ان تخضع الناس غسل يقبل عقوله كريسين هذا صور خلوليات شوف الله إذا غير السميلي يلي ولي حقا قبيل من الأمر ما شو النبي جاندر استاذ استاذ هولي إلي تخبو سرفين هاتين ولينا العشرة قنين تخمان تقول يقول الله عم سكينة ويتمقص لفوق على درزات الجزاوي ما يجيب بابا وفين جاودي جسمك العبرات يبدأ بيانو نسينا ومين كانت كانت غرسين شرق صار جسد جميلة وقد آل على نقفك على حقيقة الولي الناس تغيرت في الشملوك أدفع غميري جال ولي حقا مستدلا في آية القرآن الكريم إن شرقت الآيات القرآن ونصف اللغة العربية الشريفة لغة القرآن المبين ليهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة نشهد النبيين هذه فور الحق النبي رامي فور إلى الهلك فور قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا نسي في رب الولي نمو النبي يخرجهم من ظلمة إلى النور لازم السبح كنة رسل والذين كفروا كفر أولياء الطاغوت من أولياء الشيطان يخرجهم من النور الظلمات لا تنتفس بيسك الناس التوحيد يوم تسكين في الشرك أولئك أصحاب النار أروا النار يسحنا نيجان وفي خالدون مصرد سيغ نبدا خسو شتوك نتنمو تنشكو هذا بنتو غير أصحاب دان نرزم ونيتو بنتو موت يغبرت ربون قرن سيئنا عمان سيكا شلالي إلا المعصية وإني أدريت سيمي سيمي دي فاس نتقول شيء أكتب نفس التوبة الحق قال تعالى إذ هم الطائفتان منكم من تفشل والله وليهما. نمي جرد الولي ونمي جرد الولي سسرق دفدا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون ونجى المؤمنين تتشنخ في ربي ونجى المشركين أتشنخ في الواضي. الناس من رسمه بالرغم لكن نجيب المشاكل أسكت في الرغم ما لك مزري شميل بعدها وفدر بانت لك مزري زري شي بعدها وفدر زريد مثل فرستان الزوج للسنة مجرد معنى لا إله إلا الله. الله مش تكفي الله مش إن الفقر وفرقان ونقصر نسمى مجرد معنى لا إله إلا الله. فشكرا تسمى تكال فقر من العبد شو ربنا الفوق انا في اليابانية انه في الفقر في كل شيء هي اللي بجر من ربي ممكن لربي. يا ايها الناس وانتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يمكن حاجة غافية خالي الا يشتري فان تخلص معناها تستخدم الناس كتتوا كتتوا في الدسان اربعة سوريفين الناس هيزل كثيرا طبي هذا ممكن أكثر في نفسه الناس عايزة الحساب الناس تعرف هي في يوم بس يوم بس تقول شريفات لا يوم بس تقول شريفات في غارين الناس رسوه الناس رسوه هو أصدق شو يحصل هذا اللي حقل لهم في الصيف قاية تفرجوا اسم انت ماذا يحبتها الناس أفساد ذكرى عقب الزاق تبنيش هذا النحق المنيو وتبني الشريف قد جسجي وكل معنى أبو طالي أبو لهب أبو جهلي ولا تقل ممونا لأن من بزراني وزنع حقان تبزل مدين بزاق النظر شاكم ده شريف تبالي ده برمت يا خمشي وكيف قاستمين ويحسر ذات الخالي. وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الشيطان في السود انتكالس فلا تخافوه ماذا فور تقدم وخافوا من كنتم مؤمنين الدودة كيف لأولياء انشق مش قولوا لنا نتشال شتيت نعز ما تفن الدنيا هاي مش قتل الوجل تار فطر الوجل مش قوص ان انا اتشانا في الحي ان انا اتشان شب لربي وان امسكت الله بضرين فلا كشف له الله وان امسكت بخارفة وعلى كل شيء قدير مش ذاك الترخ يرنمة من حسن ازاي تثمرات من الناس من حسن. وقال تعالى وما لكم لا تقاتلن في سبيل الله والمستضعفين من رجال النساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين امنوا يقاتلن في سبيل الله ومؤمن المؤمن ذات قتل ذات اتنغم جرون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلن في سبيل الطاغوت المجرمين إذا تنام في سبيل الطاغوت حرب العقل. فقاتلوا أولياء الشيطان إنهم سترد مثل أولياء الشيطان إلا قتلوا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء الناس معناه مروفين أتجم أكثر من شدق نكفر فتجم كيف كيف مروف انت غير مشركي انت مش عويل دي انت شحال دي خداع دي خمتلف دي نشر دي خوان دي قطان مروف انا لك جمال من اتنفذك دي كيف كيف قال تعالى انت انك مروف انا عدوك في الكيف فلا تتخذوا منهم اولياء خيرانا دي تتشر من تكال حتى يهاجروا في سبيل الله من نوعنا بحضر في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم الناس انتظروا الغاتب ولا اتخذوا منهم وليا ولا نصيرا أدرى تغذى كرسان ولا تجد ولنج ولا انتقنج ولا دين مقاري جاي ماش مقاري يدوانش مقاري جاموانش مقاري وإنني جليت ماتي عدو من السلطة عدو من المفيد رب فضل يخصادك من الديوان وصادك تزر ولا تزر ولا تبعيد ولا ولا شيء أبدا. البغض في الله والحب في الله وبغض الجل ولا والفرع. والنين جنروا من الولاة نشدين تتن والنين جن المشرك المشعوي بين الحرى السنة بين الحرى بين العق أتمك دعك أول مخصفي قيل هي ماشي. قال تعالى ولم يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. نجا الشيطان دم دقل زادين يخسر تخسر تخسر وكل هذا لم الشياطين الجن من الشياطين الانس والجن بدي دعوا لهم صرفين يرون ومن بلاد من فقد كبدة والعادي مين بليس الدين مش تشوف القائد ولا لا وللنبي الدوم بليس الجوى الشكام والدغار مين جاني الشكام كان منيب لفت السوق السر ولو وذلك كيف البحر وما هو انتراد مين الناس يغرس يعني ايش هم طباء الناس يلي الفردين دار نشير يعني الناس ولا اني جام الفردين شرق ورسي نسي الناس اني الفردين الناس هتوصات الصباح الدين سلقائف مانا ساتي دار سبلق ورسلام كارسل ما يلي الفردين هل الناس ما تفهم الناس كل بعض رأيك تشنيه نسي الناس هاد الفردين نقول يشرس ولا إني جمو يسني والله يعلم كل بعض تشنيه نسي أم مش أسمي سر أدقسي أدقسي أنا كل بعض نقول إني فرمان نقول إني سرطان بزغلي أمي أمي أمي أمي شديد غير فقيرون اكتشاهد ان انا شو اتركت جرساسي غرف ميت فانا اصطفاء عدو بالرمى شو من الناس نقلت شو من الناس شو من الناس شو من الناس يفر الناس درس لك الدعب ووقصاني يتكرني شو الناس شو من الناس ما تشخصي خلاص جنتم العالي ما غيش ادي السبع دي زكي ترطي القرآن اديس انتكاف اي تبدال ارغب انسكيش نسعى وزقر موضحة لا يتكلم ما ما ما ما ما ما ما ما هذا ما تعالى ثم أنت صغير أوجد هذه خاطب مقطع غرام قارب رأي شو يكون هذا ليه هذا غرام شو قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أصلا أولياء من دون الله من دون المؤمنين ما يتكلم ذكى من شعوذة إذا أنت مبتدع هذه كافر من في مسلم أبتغون عندهم العزة بين العزة لجميعا هل عزة غصي قردش لله ربه لكفر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين فلا يمكن أن تكون بكفر مسلمين ومسلمين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء خير أمر من خير أن تكونون بعضهم أولياء وبعض ومن يتولاه منكم فإنه منهم الذي تكلم ذكابك في دشن إن الله لا يهدي القوم الظالم قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله ما يدي جل ولم ما يدي كان النصر الناس يدير بالنبي والذين آمنوا في مؤمن الذين يقيمون الصلاة والناس ظلم ويتم الزكاة وهو رسول ما يرد ظلم من جنسر يفتودهم يفتعوني فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتموا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لعبا أتفرق ديننا جناح دي مسيحيين جناح دي مرتدعين جناح الدين الجديد أرغش نتسلم ديك زناقي واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أنا واتقوا الله كذا في ترغيوي وقال تعالى ولو كان يؤمن بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذه موليا مرمن شربي مرمن شربي يا من سنبي في النبي انزل ربيع في النبي وتكان كفر ولكن كثيرا من فاسقون ما يدي قال معنا الفاسق الناس فقا نبري ما يدي قال الخاسق وقال تعالى قل غير الله اتخذ وليا شيخ ربك يخدم تقلق يخلوني فاتل السلامات والأرض والنخلق لينك وشك والنخلق وهو يطعم ولا يطعم انتبه الترزاق لانت نزاش الترزاق وديال انت الشام بدل الشاف يان قل اني امتي ان اكون اول من اسلم الناس ربين دينياتهم هاتين يوم رسل يرضي يرضي ولي مسلم ولا تكونن من مشركين خيرك يا النبي ورسلتك بمشرك خير وقال تعالى وانذر به الذين يخافون معنى السوس القرآن وانه يبدنا سكيه الاخرى أقول لهم بديش نساك عن خصي بيرضي معنى شن خصي بيرضي هدو أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الناس الناس انتزم يشفع يتزمي الناس يوزن الشفع يوزني الناس يفرقى ويسيد يشغل بيك يشفع يصحق وشي الناس بنات سجن الناس يشفع الناس يسيد يشغل فوق يصحق الناس يقدر يصحق سجن ترس بها وإنه كان وطني اللغوترين وجلس في الشيخ الناس ألف حق الدفل تتغسر هذا النجد ما لا شغرة في القبطان إنكس من سدير يكس في الشيخ إسم يبدو القبطان يغلق نمخ من الناس تبغطين قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا كتسم تخبع كتسم وإنه يتهضر الدين وإسمه الاستعابي وغرتهم الحياة الدنيا تغرتهم الدنيا قبل إخراج دارت تدعوه وذكر به أنا كنت نسمع نفس القرآن أن ترسل لبسهم بما كسبت ليس لهم ليس لها من ذي الله ولي ولا شفيع فقال تعالى وإن الشياطين ليحول إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن تعطيهم إنكم لمشركون إنك عن الشياطين الجن بس دي سايرنا لسنت نعات من الشياطين من بنادم ما يستمين ما تجعل من تكلس وين تعتموهم انك معنى مش باع ما الشياطين تغليش انك تعلم الشياطين يا ابنين هاتين تخسر مصاري التام انت هم مسلمين وقال تعالى وين احسنهم جميعا لا رسال جني وليس اسكاد الاخرى الناس نسيت ربي الناس نجم جنس قد استكثرتم من الانس الناس نجم معنى هاتين تقدرون ابنائهم بالذات وقال اولياهم من الانس ربنا سنتعى بعضنا ببعضين وبلغنا اجل الذي ارسلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها ان نشدوا جهنم كنيتهم ما شاء الله ان ربكم حكيم عليم ان ربك حكيم عليم وقال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم يا ربكم هل الله من نار هل الله لا خساره اتبعوا ما انزل اليكم يا ربكم تبعات النار دي مسلسل يردو خفل في النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتبعوا من دونه اولياء خير الله في المرين من أننا بالنقد من ذي ذي من نقد ذي فلان وهن الحي وهن الحسين وهن قطي وهن قطو حتى يسأل ربي من ذي رقم ما يسأل تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله واحسبون أنهم مهتدون إنك يعني اتخذ الشياطين أرسل بدعاء الحرام غنس كنابيس تأثر كنوانه ما كانش وقال تعالى أنت ولينا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا يا ربنا ارحمنا وليت رحمه في الخشيين واغفر وأنت خير الغافرين شايف تغفر في الاشيين هذين لي انت لك الحمد للمغفرة سكنا غابري في الناس سكاد الشهداء الصديقين السابحين للبياء وقال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب فهو يتولى الصالحين دائما إلا ربي نزل الصالحين أبدا ذاتني التفاعل أليسني التيني إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى وما لكم وما لهم من يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام إنش معنى ما في تكردتني لعذب فهذا تزعنا من ذلك أخذ خصم سيد من المكاعد بن مسلم من عند نهر الزمي وما كان أولياء معنى أن شو مسلم من العربية جاء أولياء المسجد إن أولياء هو للمتقون هذه قال أولياء مسجد ربي وأولياء من بي وإن يتقن في ربي ولكن ما أكثرهم لا يعلمون وإن قال شو قال وقال تعالى إن الذين آمنوا اسمع كسفة الذين آمنوا وهاجروا يخفر غير أن هاجروا معصية وزاهدوا زاهد بالمنة انا سنتين نشغل كثيرات نتس مدهج العلماء نشغل شتوب انا تعلم الدين وجعدوا بأمرهم وانفسهم في سبيلنا والذي نعوى ونصروا معناه الانصار نار حبرس المهاجرين شي ناس نتدربون ناس مشتشان اللي يعفر فيه اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء يعني نمشي المهاجر الناس نبيك هذا سنتر فإن حتى يهاجروا وليس الفاروقون في الدين فعلكم نصرهم لعلكم بينكم وبينهم ميثاقهم والله بما تعملنا بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض اكثر تتكلم ثلاث من صنع لازم الا تفعلوا تكون فتنه وانفرد وفساد كبير وقال تعالى يا ايها الذين امنوا هؤلاء المؤمنين لا تتخذوا اباءكم خيرا ونتهم ادخلوا الناس عن اعصام ردات نتهم دوليا اباءكم واخوانكم فتنتهم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان مش فضل الكفر في الإيمان فضل البيض عقصن فضل الشكر في التحيط كذا في الطفل ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون نقول لا يتمسخن بفرق مشركين وش نتلولي يتم تحبوا هذين يتم مشركين انت تبخصت وقال تعالى والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض مش كل مؤمن كمؤمنين يمن أولياء قال الإنسان شارة مفاجعة يأمرون في المعروف والتنفعوا وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة أفضلا ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ولا يرحمهم الله ولكن لم تستمسك بالدار يرحم في ربي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والنبي اللي انت تعرف ولا شان عشان في الدول قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف على المحزن لا تهزا الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين وقال تعالى تزمنهم الشيطان أعمالهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم عندك إما ملك الشيطان أم تأكل عندك إما الطعم شيطان وقال تعالى ومن يهدين الله فهو المهتد والناس دار الدات من نغد يجال المهتد يسمع قول والناس سكر بالتفوق بصد يقي ومن يضمن فلن تجد له فلن تجد لهم مولياء من دونه ونحصره يوم القيامة على وجههم أشكد الأخرى عاد يمشي من مرد درخ في دار انسان وانت غميت مئات الدرخ في أخفوت مرون عليك عميا ويبوك ما وسمع وذاتيني وذاتيني وذاتيني ما هوهم جهنان كلما خابت زيدناهم سائرة الدرق النسخ في جهنمة شعر بيه كلما ناقشت جلدهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب الدين المسلح وبالطان الكثير وبالطان يغنين اشكو ما قلتش انا قلت في الناس من العرب بالطان اجل العرب انا مجد الدين جدت قد غيره بريسة السلدة تنية تحت انتقولات صور صغيرة السلة الدين وبالطان يجي عمانا انشد وبالطان يغنين والله تبتدعين الناس حرب السلم من بفعل الله والناس زاد من الدين والناس نخاف من الدين والناس حرب القرآن والناس حرب السنة والناس حرب نحن السنة والجماعة وذا السنة من حرب من يمدل من دفع عظم أسكر الأخرى لغو سنة من ذات نبي سوداء ويور من لن ومن نسمعه اطفت نمر مسك اخرم لم اطفل النبي كيسوان يبتوز غنف وصد يغيروس يبدأ الدين بمبدا في عين أكسوين أبي الظلم عليك الناس اللي بيها أدوين وإنا أدوين السوء العلم الغيب يلي معناه النور الظلم وقدس الله النور الظلم تقدر زهنا يلي متابعين الناس بربيها دين بتنحت موتها تبتنزل دي غير فاضيها سداء في قبيس الدين الناس شبات منها سحقا سحقا سحقا أو يتزهنا ما سروات صافي دول. قال تعالى وقل الحمد لله الذي المتخذ ولدا. حمدة سيسي يا رب تقول لي شغل ولم يكن له شريك وغسى شريك في الملك ملك فيها ولم يكن له ولي من ذل وذكره ما جبت نصار انتاجت نصار وكبره الكبيرة الله أكبر كل ما يريه رب ينصي. وقال تعالى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس يسجد سجدة هاي التحية معناها هذه سوء مختاز أمر يريد خذ الكبر إن عدت ربي السوق فرحم يس وإنت فرطرس سيد ربي حمزان في الله يوات وقد ظلان يا إبليس إن عدت ربي خيات وإنت خسرين حمساء عندك مبدأ نور الظلان إحرام بلاد ما تيام من تدغش الظلين ولا دس يجلكشن ولا تسير ولا تغرس ظلين ولا دس أدر مش بخبر إيجي من دين يمز مولاني تدغير مسلوين أدس ندر دينا شعلك تخسن التاوي الله غضين بلاش